نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بناء القبب على القبور؟ نعم. ما حكم بناء القبب على القبور؟ لا يجوز البناء على القبور، يجب أن تكون القبور ضاحية ليس عليها شيء، كما كانت قبور الصحابة، فلا يجوز البناء عليها ووضع القباب عليها، هذا من البدع ومن أسباب الشرك. وكذلك تطيبها وتبخيرها ووضع الزهور والرياحين عليها والكتابة عليها، كل هذا محرم لا يجوز. وكذلك الصلاة عند القبور لا تصح الصلاة عند القبور، لا تصح الفريضة ولا، وكذلك قراءة القرآن عند القبور والدعاء عند القبور، كل هذا من البدع، لأن القبور إذا طيبت ووضع عندها الزهور والرياحين وأقام الإنسان عندها، هذا من أسباب الشرك، لأنه وسيلة تعظيمها. إذا رأى الناس القبور معظمة، وكذلك وضع الكهرباء عليها والسرج والرياحين والزهور كل وقباب وبناء المساجد عندها والمكث عندها وقراءة القرآن عندها والدعاء عندها، كل هذا من أسباب الشرك، فلا يجوز فعل شيء بذلك، ولا يجوز رفع القبر أكثر من شبر. وينبغي أن يكون القبور ضاحية ليس فيها بناء وليس فيها كتابة وليس فيها أرقام وليس فيها لا تطيب ولا يضع عندها روح أزهار ولا رياحين ولا غير ذلك، ولا يصلى عندها ولا يدعى عندها، بل يزور ويسلم على أصحاب القبر ويدعو له ويمشي ولا يطيل المكث. هذا هو السنة. نعم.